ريشون الثقل في الكتاب إذا كان من العلماء إذا ريشون الثقل في الكتاب السنة فهذا الواجب، وهذا أكثر ما هو الواقع ما أشرف نادر وجوده. إذا وقع لك الشرين لابد له أن يختار أقلهما شرع، فمما لا يستطيع أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة على جهله وهو لا علم عنده، بعد ذلك إذا نشأ في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقع لهم فيها وغيرهما ابن تيمية وابن تيم، ما استطاعوا ان يدخلوا العلماء الا بعد ان مروا بدور التمذهب، لان الجو الذي عاشوا به ويعود ابيا، فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه اقرب الى الكتاب والسنه فيعجب بها. اما راسا يتشبث بالحديث يتشبث بالايه وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناس والمنسوب على ما يتعلق بالكتاب والسنه، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث فيما يتعلق بالسنه. فلا بد اذا بالنسبه لمن كان في هذا الجو ان يدرس الدراسه المذهبيه كمرحله من مراحل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.